بقاعدة يعني كأن أهل السنة اخترعوا قاعدة من عند أنفسهم ويجي النصر يقول لك هذا عملي جعل أعمال اعتقاد ده عملي بس في معنى الاعتقاد وجعل معتقدات كأن الكلام ده تم من ذي القواعد ودين ده سوء ظن وجهل بالغ ده جهل شديد جدا والله يا اخوانا ده جهل شديد جدا بيخلي الواحد يفكر مرارا وتكرارا ان هو يعتقد بقى شديد والله انا فكرت هذا المرار وتكرارا ان انا فعلا اقفل عليها الباب واقعد في بيتي خلاص انتهينا لان مش مقدر مستحيل ان المادة تمشي بالشكل ده احنا فعلا اساءنا الى الدين اساءة بالغة كلنا مشايخ واتباع انا في شهادة انا بشهد على نفسي ما انا شفته مشايخ واتباع كل اساء اللي بيتكلم في الدين بغير علم اساء واللي بينضبط على قواعد الشرع وبيتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى مع الناس اساء الى الدين واساء الى السنه فكل واحد يصور الدين للناس يقدمه للناس على هذا المعنى وهذا الصح ده شيء خطير ده شيء خطير للغايه لكن احنا ما نعتقد ان القواعد عند اهل السنة او الامور عند اهل السنة مبنية على قواعد محكمات محكمات نقول عند اهل السنة ليه ممكن بقى واحد مثلا في الكعبي عبيد القاسم السلام رحمه الله في رساية الايمان ولكن احنا باستقراء النصوص التي باستقراء الشرح وتصفح الجزئيات بس الاستقراء ده غير تام يعني غير شامل لجميع الجزئيات وجدنا الكثير من النصوص وردت بالكفر او سب الايمان ويراد به الكفر الايه الاصغر فاحنا عشان كده من الممكن ان نقول ان كل ما يتعلق بالاعمال يبقى كفر اصغر يبقى هنا المناقشه في ايه هل هذا الاستقراء تام ام ناقص ان كان استقراء ناقصا يبقى ده استقراء ظني ازاي يثبت انه خطا بان احنا ناتي بنص لفظ الكفر فيه ليست مصروفة ليس لم يأتي ما يصرفها عن معناها الحقيقي ومما يدل على ذلك أيضا على أن هذا الحكم خطأ حتى لو كان كلام أبي عبيد رحمه الله فكل أخذ من قوله من رب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا بترك عمل وهو الصلاة وأن العلماء مختلفون لما يجي الكلام في الإسلام يقول لك الخوارج يكفرون بالذنوب وقد خالفهم في ذلك اهل السنه في سائر الذنوب الا في المباني فقد وقع فيها الاختلاف شوف الانفاق في العلم الا في المباني فقد وقع فيها الاختلاف عشان ما يجيش حد يقول ان الاعمال كلها صرف كمال عند اهل السنه وتطلع تحذيرات يقول لك تحذير جاي من الحته الفلانيه الحته الفلانيه ايه؟ جاي من البطريركيه مفيش هنا حاجة اسمها تقديم ما تحذير جاي من الحتة الفلانية أو المدرسة العلانية أو المسجد الفلاني كل الكلام ده أنت عايز تتكلم بعلم وأنت دائما تحاول إنك أنت تاخد كلامك بأدلة وكلام السلف مش تحذيرات وتهويمات وأمور كده غامضة بتحصل عجيبة جدا الواحد مش عارف رسم رجليه فيها لا وأنا لما يجي يقول إن في بعض الكبائر المكسرة احنا بس نقول بس خلاص انتهت المسألة ما هو الضابط النقص او الاجماع هو يقول لي دي مكفرة ودي مش مكفرة اذا هنقول يعني عم الشيخ كل لفظ الكفر صرفت الى الكفر الاصغر صرفها العلماء بدليل او رب الكعبة والذي نفسه بيده يمين لا احنا فيها ان شاء الله والقى بها ربي عز وجل ان كل لفظة صرفت عن معناها الحقيقي إنما صرفت بدليل من النص أو الإجماع من النص أو الإجماع الكلمة فضلت كتابه من أولين يبقى أنت طلعت هنا إيه؟ إن هو كلمة كبيرة راح مزود عليها غير مفسر الحكم غير مفسر التشريع العام أنا ما تعرضت له في كتابي لم يتعرض لهذا الأمر في كتابي الخاص كتابي كبير وضوء شاسع شاسع العبارات المصطفى عبارات كانت عريضة فارق كبير ولون شاسع بين ما ادعيت وبين ايه ما ادعي عليه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونقف عند المسألة الثالثة نتعرض لها في المرة القادمة ان شاء الله تبارك لكن الكلام عن الجبرين دلوقتي مربوط بايه اولا من حدث ونفي الكلام ده في افتخار مش الكذابين المدلسين. ثانيا هذا كلام أفضله كلام الشيخ عبد العزيز الذي الأستاذ نقله في نفس الرسالة. ثالثا إن ده مذهب ابن جبريل، ده نفسه مذهب ابن جبريل، مش احنا قرأنا عليكم كتب ابن جبريل يا اخوانا في تدبير الشرائع، ده مذهب ابن جبريل. ما انت تحتاج ابن جبريل ليه؟ ابن جبريل مش فيه رسالة قيمة جدا في التحذير من التعرض للدعاء، اسمها ايه رسالة كده؟ رسالة العدد من ربع دار الحرمين اللي مثلا مش فاكر اسمها الثالث اتباع البدن اهو خلاص تبقى اخواننا يشوفوها ان شاء الله رساله قيمه جدا فيها كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الالباني ها المتكلمون عن الدعاء. هي دي مدرسه ربيع المختلف اللي قايم اللي فاتح له فرحه مصر هنا اسامه الصوفي ويلغون دائما في الدعاء ويدافعون عن الطواغيت واهل الباطل والله المستعان. اسال الله عز وجل ان يهدينا واياهم بما يحب ويرضى واقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.